هز الصف الأول لغرض استماع درس من الأمام عن قرب، هل فيه بأس؟ الجواب لا، ما دام الإنسان في المسجد فلا بأس، لكن إذا وصله الناس فليتقدم إليه، لأنه لو تأخر لزم من ذلك تخطي رقاب الناس، وهذا لا يجوز. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.